بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قام كيم يونغ نام وفانغ بيونغ سو وباك بونغ جو وتشير يونغ هي وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش ورئيس الحزب الصديق وأعضاء الجهاز القيادي المركزي للحزب في مدينة بيونغيانغ ونواب مجلس الشعب الأعلى وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة ومنظمات الشغيلة والوزارات والدوائر المركزية بزيارة قصر كمسوسن للشمس يوم التاسع الجمعة ليعبروا عن فائق الاحترام للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل. كانت تنتصب على جانبي تمثالي زعيمين العظيمين بطول قامتهما أعلام حزب الأمل الكوري والجمهورية، وتشطف صفوف حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية والمضادة للطائرات في الجيش الشعبي الكوري وقوات العمال والفلاحين الحمراء. كانت سلة الزهور بالاسم الكريم للمارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري موضوعة أمامهما. وضعت أمامهما سلة الزهور بالاسم المشترك للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري واللجنة العسكرية المركزية له ولجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كما أضيت مثيلتها بالاسم المشترك لحية رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومجلس الوزراء لها.